يسلم يسلم يسلم أرزك يا لبنان يسلم يسلم يسلم عزك يا لبنان يسلم يسلم يسلم أرزك يا لبنان يسلم يسلم يسلم عزك يا لبنان يسلم علمك واحنا خدمك وطن يا أغلى الأوطان يسلم علمك واحنا خدمك وطن يا أغلى الأوطان تسلم يا وطني تسلم يا وطني يا أغلى الأوطان قرر أرضك حرر استقلالك ما بينهاش استقلالك ما بينهاش بسم الآب الله أكبر أخوة وبيضلوا إخوان وبيضلوا إخوان شعبك قرر أرضك حرر استقلالك ما بينهاش استقلالك ما بينهاش بسم الآب الله أكبر اخوي وبيضلوا اخوان وبيضلوا اخوان يسلم علمك واحنا خدمك وطني يا اغلى الاوطان يسلم علمك واحنا خدمك وطني يا اغلى الاوطان تسلم يا وطني تسلم وطني يا اغلى الاوطان عاشوا عليها اجدادي بكرامة وعز وأبطال بكرامة وعز وأبطال بدي ربي عليها ولادي حتى يصونوا الاستقلال حتى يصونوا الاستقلال أرضك عاشوا عليها اجدادي بكرامة وعز وأبطال بكرامة وعز وأبطال وأنا بدي ربي عليها ولادي حتى يصونوا الاستقلال حتى يصونوا الاستقلال يسلم علمك واحنا خدمك وطني يا أغلى الأوطان يسلم علمك واحنا خدمك وطني يا أغلى الأوطان وتسلم يا وطني تسلم يا وطني يا أغلى الأوطان يسلم خدمت وطني يا أغلى الأوطان. اسلم علم وإحنا خدمت وطني يا أغلى الأوطان. اسلم يا وطني اسلم يا وطني يا أغلى الأوطان.